ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لما دخل المدينة نطق بكلمات طيبات مباركات، كان أول ما قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. فهذه الأربعة أمور تنجي العبد يوم القيامة وفي البرزخ، أربعة أمور ما حافظ عليها عبد إلا نجا من عذاب القبر، لأنه قال: تدخلوا جنة ربكم بسلام، أي لا تروا قبل دخول الجنة شيئا مما يضر ومما يؤلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أطعموا الطعام. فكثرت إطعام الطعام، ما يشترط في هذا أنك تذبح الذبيحة، الإنسان زاد الطعام في بيته فخرج في الظهيرة إلى أناس محتاجين وأطعمهم هذا الطعام الباقي، فإنه مطعم للطعام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.